الأثر حديث في سنن الترمذي عن أبي هريرة: من السنة حذف السلام. من السنة حذف السلام أي اختصاره وعدم تمطيطه، وهذا خطأ يقع في مخالفته كثير من أئمة المساجد، حيث يقول الإمام: السلام عليكم ورحمة الله، يكون ذاك يسلم التسليم الثاني. هذا من جهل الإمام وجهل المؤتمن، لأن الإمام جهل هذه السنة. السنة في السلام حذفه، من السنة حذف السلام أي اختصار وعدم تمطيطه. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. وجهل من الآخرين المقتدين، حيث لا يعلمون قوله عليه السلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به. لكن والله أنا لا أعتب عليهم، لأنه إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فما على الساكنين فيه إلا الرقص. إذا كان الإمام هو بخالف السنة فماذا يفعل المقتدون من ورائه؟ والمفروض أنه هو أعلم منهم. فإذا نحن نقول أن هذا المقتدي لما بيشوف الإمام الجاهل يمد السلام يملك إيش؟ يحفظ نفسه، يطول باله شو على الإمام، لا يفرغ هو نفسه الإمام، بعدين بيبدأ هو إيش؟ يسلم. أما هو قال السلام عليكم، هو بيبدأ فورا، معناه راح يسبقه في النتيجة وإن كان الإمام هو المسؤول. الشاهد: التكبير جزم أي خطف، فلا يمد، لا يقال الله أكبر وإنما الله أكبر. فظن بعض الناس قديما وحديثا أن التكبير جزم يعني بدون تحريك، ما بتقول الله أكبر الله أكبر، إنما بتقول الله أكبر الله أكبر. هذا خطأ، خطأ للسنة وخطأ في اللغة، لأنه من حيث اللغة لا يجوز الوقوف على إيش؟ متحرك. إذا بدك ساكن بدك توقف ما توصله، وإذا كان متحركا ما تجزمه وإنما تحركه وتوصله بما بعده. وكثير من القراء بيوصلوا آية، الآية بتكون آخرة مثلا متحركة، لكن باعتبارها آية بتكون ساكنة، فبيوصلها بما بعدها وبينطقها ساكنة وهي بتكون إيش؟ متحركة. هذا خطأ، خطأين. الخطأ الأول أن كل آية يوقف عندها، الخطأ الثاني إذا وصلتها فلازم توصلها متحركة الآية وليست ساكنة، أليس كذلك؟ يا شريكي الله، إذا صح الحديث كما تفضلت قلت التكبير بالجزم، يعني الجزم هو السكون، فإذا كبرت سكنت إذا وقفت، فالوقف يجب على القارئ أو على المتكلم إذا وقف ألا يحرك. أخطأت. إذا أدرج الكلام إلى ما بعده أوصله، أي حركه في اللفظة التي أنا متفق معك في الجملة الأخيرة وهذه التي سألتك عنها، أما أنت أخطأت في أول كلام، أنا أقول هذا ليس حديثا. ما لي. لكن من باب التذكير وذكر، فإن ذكرى تنفع المؤمنين، أولا ليس حديثا، وثانيا المعنى الذي أنت لجأت إليه هو أمر اصطلاحي، والحديث عربي قبل أن يكون اصطلاحيا. جزم خطف يعني، وليس جزم يعني بالجزم بالسكون. نعم يضر ذلك، هو كذلك. وما أنت أول شهر ضره قمر، هو اللي جعل هو اللي جعل الجماعة يطبقوا الاصطلاح العرفي النحوي على هذه الجملة العربية، وهي مشكلة. الشاهد التكبير جزم في لغة العرب، وبها نطق إبراهيم ابن يزيد النخعي يعني خطف، مش يعني تسكين كما هو الاصطلاح النحوي. وكما تفضل في الشاهد الأول كلمة التسليم حذف، بل حذف يعني يفهم معنى الجزم هو الخطف كما يسمى من التسليم الحذف. نعم نعم، وإلا نحن ليش جبنا حديث السنة. فشاهد إذن التكبير جزم خطف وهو ليس بحديث، وإنما أثر عن إبراهيم بن يزيد النخعي.